الحمد لله، الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح، سبحانه سبحانه سبحانه، كل من لاذ به أنجح، وكل من عامله يربح. سبحانه، تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح. سبحانه جل جلاله رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، وأقام الورق على الورق تشكر وتمدح. سبحانه سبحانه جل جلاله أقام الورق على الورق تشكر وتمدح، وينجب هزيلها ولا ندب ابن الملوح. سبحانه جل جلاله أغنى وأفقر، والفقر في الأغلب أصلح. كم من غني طرحه البطر والأشر أقبح، كم من غني طرحه البطر والأشر أقبح مطرح. هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح، يتجشأ شبعا وينسى الفقير الطلف، وينسى الفقير الطلنفح. نبه فلم يزل نومه، وليم فلم ينفع لومه، إذ قال له قومه لا تفرح. أحمده سبحانه، أحمده ما أمسى المساء وما أصبح، وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله الذي أنزل عليه ألم نشرح، وعلى أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى وما أشرح، وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح. رضي الله عن الصحابة والتابعين والآل والصحب والأزواج أجمعين. اللهم وعمنا معهم بجودك وكرمك، أنت أكرم الأكرمين. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. يا حريصا على الدنيا، مضى عمرك في غير شيء. يا حريصا على الدنيا، مضى عمرك في غير شيء. انقشع غيم الزمان لا عن هلال الهدى. أخي في الله، حبيبي، ما لذت لذة الدنيا إلا لكافر أو قليل العقل لا يعلم مقياس الآخرة. ما لذت لذة الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة، أو لقليل العقل لا ينظر في عاقبة ما يأتي. إخوتاه، الدنيا خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان. الدنيا خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها. أخي، إلى أي حين مع الصبا؟ أما يكفي ما قد مضى؟ إلى كم هذا الكرى؟ أين التيقظ لحلول الثرى؟ كم قد قتلك المنى؟ وإنما يفهم أولو النهى. يا أسير رقاده، يا مريض فساده، يا معرضا عن رشاده، يا من حب الدنيا في سواد سواده. ما ينفعك النصح على كثرة ضرداده، سواء ناديناك أم لم ننادِه، فالله لقد غمرتك الحوادث. أخي في الله أفق، فالموت يأتي بغتة، كرب بيد سواك، لا تدري متى يغشاك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الخطر إخوتاه في هذه الأيام عاد أخطارا. كنا في زمن نخشى أن يموت الرجل على معصية، فإذا بنا الآن إي والله نخاف أن نموت على الكفر. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم إخوتي في الله، صارت القضية خطيرة، كان الخطر واحدا فصارت أخطارا. كم من إنسان رأيناه بالعيان إي والله عاش الالتزام ثم مات على الكفر، إي والله مات على الكفر والعياذ بالله. لو رأيته ساعة طلوع الروح وهو ينطق بكلمة الكفر لا كلمة الإيمان. أدرك نفسك وانتبه لحالك وخف على غب معاصيك، فالله لا يجامل. الله جل جلاله يعامل بالعدل، وإذا عامل بالعدل أحصى عليك الذرة. اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك. أخي في الله انتبه من رقادك، فقد أوشك، ومن المخاوف أيضا أن ترى الآيات العظام من علامات الساعة الكبرى، فقد انتهت العلامات الصغرى. ذكرنا منها 57 علامة كلها ظهرت، ولم يبق إلا أن ترى المسيح الدجال. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. وبعد ذلك يكون يوم القيامة، وما أدراك ما القيامة، يوم تذل فيه الأعناق لهيبة الخلاق، يوم يخسر أهل الشقاق، يوم يخسر فيه أهل الرياء والنفاق، يوم تشهد الصحف والأوراق بالأعمال والأخلاق، يوم تسيل دموع الآماق من الأحداق على تفريط الأباق، يوم يضيق على العصاة الخناق إذا عز الاعتاق، يوم تبرز الجحيم فيها الحميم والغساق. سلم يا رب سلم. الحميم والغساق معد للفجار والفساق، لفحتهم النار فأحالت جمالهم وما لهم من الله من واق. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. أحبتي في الله، الآخرة قريب، وما زال الله عز وجل يذكر بالآخرة. قال جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم قربها الله أكثر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فجعلها كغد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ثم قربها الله أكثر فقال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ثم قرب الله الساعة أكثر فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى بالفعل الماضي. وما زال الناس في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. إن أشر آفة لأهل عصرنا الانهماك على الدنيا ونسيان الآخرة. إنني ألاحظ وللأسف الشديد ولعل بعضكم معي يلاحظ أن كثيرا من الناس يلتزم ثم يترك التزاما. كثر المفتونون. نعم هناك خير، نرى كثيرا من الناس يلتزمون بالدين جديدا، نعم، ولكن المتفلتين أكثر. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. المفتونون أكثر. أسألك يا من التزمت منذ سنين، كنت تقوم الليل فتركت قيام الليل، صحيح؟ كنت تحفظ القرآن فنسيت القرآن، صحيح؟ كنت تواظب على الصيام فغفلت عن الصيام، صحيح؟ كم كنت تحفظ لسانك وتحترز من الكلمة والهمزة واللمزة فإذا بك اليوم تخوض في الأعراض. كنت وكنت وكنت، هذه هي الفتنة، ولم تبق إلا الصورة. يا رب ثبت على الإيمان قلوبنا. هل تذكر حين كان يؤلمك قلبك إذا رأيت امرأة متبردة؟ فصرت الآن اعتدت النظر إلى النساء، بل والتهريج والكلام فتنة. نعم هل تذكر لو فاتتك صلاة جماعة كنت تكاد تبكي من التحسس؟ اليوم تفوتك صلاة واثنين وثلاثة ولن تدريان، صحيح؟ صحيح صح كده؟ مكسوف من ايه؟ اتكسف من ربنا. الله احق ان يستحيا منه. نعم هذه بداية الزلل. بداية الزلل اذا مسهم طائف، ووسط الزلل كلا برضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وآخر الزلل أم على قلوب أقفالها. سلم يا رب سلم. الشاهد إخوتي في الله أحبتي في الله أنني أرى أن السبب في ضياع كثير من الإخوة الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. الدنيا اللهس وراء المال، صح يا ابني؟ مظبوط كده، والله هي دي المصيبة، الجري وراء الفلوس، البحث عن الرزق. للأسف أننا نعيش مرحلة ما وراء الوهن، مبقاش حب الدنيا، بقت عبادة الدنيا. نعم البحث عن الترف، اللي عنده شقة عايز يوسعها شوية، واللي ما عندوش عايز شقة ويكون القضية بقت في شقة وبس، وأوضة نوم كان زمان، دلوقتي عايز عربية وتليفون محمول. من الفتن. من اليوم يرضى برزق قليل؟ من اليوم يعيش على الكفاف؟ من اليوم يعيش وهو يرضى أن يأكل عيش حاف؟ يا رب صل على النبي محمد الذي كان يعيش الشهرين على التمر والماء. ما تقدرش تعيش انت يومين ثلاثة؟ تقدر تقدر، والله تقدر، لكن آذاك النظر إلى الآخرين. هي دي المصيبة، المنافسة على الدنيا. شايف فلان ابن فلان، اهي الامارة دي بتاعته، فلان اهي حتة الارض دي بتاعته، فلان تصدق بقى عنده عربيتين، فلان تصدق جاب لمراته تليفون محمول، فلان تصدق هموم. انتوا معايا يا شباب ولا الكلام ده ولا في الاوت؟ حقايق مرة لم نجد الان من يتنافس. حافظ قديم القرآن يا اخي، بتختم القرآن كل قدية يا اخي؟ استغفرت النهاردة وصليت على النبي كم مرة يا اخي؟ تصدقت النهاردة بكم يا اخي؟ زرت القبور ونمت في القبر شوية يا اخي؟ يا اخي يا اخي اللي عندك دم يا اخي، يا اخي حس شوية انك قربت تموت يا اخي. الموت يأتي بغتة. كان معي احد اطباء امس، طبيب متخصص في القلب، نسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يقول لي زمان كانت الزباين فوق 50، النهاردة من 25 مرضى القلوب. قال الجلطة ما كانتش بتجينا الا فوق 60، النهاردة في الثلاثينات بتجيله جلطة في القلب وجلطة في المخ، ونزيف في المخ وشلل نصفي وفشل كلوي وفشل كبدي. اما تخشى؟ اللهم تب على عصاة المسلمين. انتبه اخي، انشغالنا بالدنيا انسانا الاخرة. فللايمان بالاخرة اثر في القلب. اللهم رتب قلوبنا بذكرك. كان الصحابة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. النهاردة زي ما واحد قال لي كلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس، القلوب تحجرت والأعين تحجرت والعقول ضاعت، ولم يعد أحد يقدر الآخرة حق قدرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تذكير أصحابه بالآخرة دوما، فقال بعض الصحابة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي نايمين ورا دول صلى الله عليه وسلم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، ورفع صوته حتى ظننا أنه أسمع من في السوق، وهو على المنبر صرخ بأعلى صوته لحد الناس اللي في السوق سمعوا. أنذرتكم النار، أنا أنذركم النار إخوتها. والنار خطر. لو عشت طول عمرك منعم، لو عشت طول عمرك معزز، لو عشت طول عمرك مكرم، لو عشت طول عمرك ملك، غمسة واحدة في النار تنسيك ما رأيت من خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. بيحلب بيه بعزة الله، وعزة الله ما شفت خير، وهو عاش طول عمره منعم أنعم أهل الدنيا وما تعذبش لسه. ده بس ايه اتغطس غطسة واحدة بس. هتستحمل قد ايه يا عبد الله؟ امال بتحصي ربنا ليه؟ بتعصي وما بتبصي ليه؟ امال مقصر في الطاعات ليه؟ لان الاخرة ليست لنا على باس. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. عنده 25 سنة عنده امل ان يعيش كمان 30 سنة صح؟ لما تيجي تقول له هتموت ان شاء الله يعني ربنا يفرجها بس خمس سنين مش عدل. وكلكم حافظين القصة اللي قلت لكم فيها تعال له بالراحة قبل ايه؟ قبل ما يجيبك على وشك مش على ظهرك، قبل ما يجيبك على وشك تعال له بالراحة، تعال له بحب، تعال له وانت راضي، لان الله عزيز. اللهم اعزنا بطاعتك. اخوتاه ذكر الاخرة مهم جدا. في هذه الايام كان احد مشايخنا اذا قدم لنا الطعام قال كل كل فانك ميت. بالله عليك تاكل؟ تزعل من الشيخ لما يقول لك كل فانك ميت، لكن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم علمك لما تيجي تاكل تقول ايه؟ بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وايه؟ وقينا عذاب النار. وانت بتاكل تتذكر النار عشان ما تاكلش حرام، لان كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به. يبقى لما تيجي تاكل تقول بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وايه؟ وقينا عذاب النار. اوعى تاكل حرام، اوعى تفرط في الاكل. من اخوف ايات القران قول ربنا جل جلاله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الطغيان مجاوزة الحد في الاكل والشرب يحل غضب الله، يحل غضب الله. اخوتان لا اطيل في هذه التقدمة، فانا اريد ان ندخل في التذكير بالاخرة، والتذكير بالاخرة مهم، والاخرة تسبقها علامات تنذر بحصولها، علامات صغرى تكون بعيدة عن الساعة شيئا ما، وعلامات كبرى تكون قريبة من الساعة مباشرة. حتى قال العلماء الامام السفاريني في العقيدة قال ينبغي ان تدرس اشراط الساعة للاطفال في الكتاتيب. علامات الساعة المفروض الاطفال يحفظوها عشان لما يشوفوا حاجة يقولوا هي دي الساعة. ما انت دلوقتي لو تعرف علامات الساعة الصغرى طول ما انت ماشي في الشارع او قاعد في البيت حتى تلاقيه تشوف علامات الساعة قدام عينيك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من السائل؟ جبريل. ومن المسؤول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. بتشوفها دي؟ البنت قاعدة على المكتب أصلها في كلية الهندسة، أصل البنت تصلي عليها في كلية الطب، فقاعدة على المكتب يا ماما ناوليني كوباية مية، غسلت البتاع اللي هروح بيه الكلية بكرة. هي دي أن تلد الأمة ربتها، بقت اللي هي البنت هي الأم، والأم الخدامة مش البنت، بقت الأم الخدامة بتاعت الست. أن تلد الأمة ربتها وتسمع قصص، بلاش قصص دلوقتي عشان ما فيش وقت، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. شفت في طنطا العمارة كم دور؟ بتاع مين؟ حاضر، أنا بتكلم عن القاهرة أنا مش من هنا. تشوف عمارة 15 و20 و40 دور، إيه ده؟ رايح فين؟ يتطاولون في البنيان. لما تبقى حافظ علامات الساعة إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يتطاولون في البنيان. لما تبقى حافظ على مات الساعة، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إلى آخره. لما تبقى حافظ على مات الساعة طول ما انت عايش تفتكر الآخرة. لكن لما تبقى من تسمعانا ما انتش دريان، انت عايز تاكل يا عم، يا عم سيبني عيش، يا عم انا عايز اتجوز، انا عايز شوف حياتي الى اخره، الموضوع مش على بالك حتى تفاجأ برجل يعرض عليك مليون دولار. حد عايز يا جماعة؟ يعني 3.5 مليون جنيه وتقول ان هو ربك. هتقول ده النهارده 100 جنيه بتخليك تقول، 100 جنيه بتخليك تسيب صلاة الظهر، صح ولا لا؟ او 200 جنيه بتنام عن صلاة الفجر، و500 جنيه تشهد سوق، و1000 جنيه تبيع كرامتك. حاصل يا ناس ولا لا؟ اللهم تب على عصاة المسلمين. نعم، ذكرنا 57 علامة من علامات الساعة الصغرى، أرصهم يعني سريع كده، رصة واحدة بس. علامات الساعة الصغرى أولها كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 2 موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتصلي عن صلى الله عليه وسلم، 3 فتح بيت المقدس، 4 طاعون عمواس، 5 استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، 6 ظهور الفتن، 7 ظهور مدعي النبوة، 8 انتشار الامن، 9 ظهور نار الحجاز، 10 قتال الترك، 11 قتال العجم، 12 ضياع الامانة، 13 قبض العلم وظهور الجهل، 14 كثرة الشبط واعوان الظلمة، 15 انتشار الزنا، 16 انتشار الربا، 17 ظهور المعازف والموسيقى واستحلال ذلك، 18 كثرة شرب الخمر، 19 زخرفة المساجد والتباهي بذلك، 20 التطاول في البنيان، 21 أن تلد الأمة ربتها، 22 كثرة القتل، 23 تقارب الزمان، 24 تقارب الأسواق، في كل حتة مول، 24 تقارب الأسواق، 25 ظهور الشرك في هذه الأمة، 26 ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، 27 تشبب المشيخة. يعني ايه تشبب المشيخة؟ ان العواجيز يصبغوا شعرهم اسود، ان الشيخ يتصابى يعمل فيها شاب حضرته ويتنطط ويمشي مع النسوان، الراجل الكبير العجوز اللي ما بيتكسبش، ما هي الفلوس كاتبه على كبر فلازم يفجر، 28 كثرة السح، 29 كثرة التجارة، 30 كثرة الزلازل، 31 ظهور الخسف والمسخ والقذف، 34 ذهاب الصالحين، 32 ذهاب الصالحين، 33 ارتفاع الأسافل. ذهاب الصالحين دي حد شاف زي سنة 1420 مات فيها كم شيخ؟ 20 شيخ موت الصالحين، 20 شيخ من أكابر العلماء ماتوا في سنة 1420 هجرية، 33 ارتفاع الأسافل، 34 أن تكون التحية للمعرفة. عارف يعني ايه؟ ما تسلمش على السنين، ان تكون التحية للمعرفة، ما بيسلمش غير على اللي يعرفه بس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألقي السلام على من عرفت وايه ومن لم تعرف. النهاردة شاف واحد مستحي يسلم عليه حليق، ما يسلمش عليه، ما بتسلمش على الحليق ليه؟ يمكن نصلي سلم، الرسول قال لك ألقي السلام على من عرفت وايه ومن لم تعرف، طلع مسلم غير مبارك، طلع مش مسلم، انا ما اعرفش، انا معذور، ويمكن ربنا يكتب بها هديته. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، افشوا السلام، سلم على الناس كلها، القي السلام، املى الدنيا سلام يا اخي. 35 التماس العلم عند الاصاغر، هتلاقي المشايخ بقوا عيال. التماس العلم عند الاصاغر 36 ظهور الكاسيات العاريات. عمرك شفت ده؟ لا خالص. ظهور الكاسيات العاريات النهارده مش كاسيات عاريات، النهارده عاريات عاريات عاريات عاريات. اللهم استر عورات المسلمين واهدي نساء المسلمين يا رب. 37 صدق رؤيا المؤمن، انك لما تشوف رؤيا تتحقق. اهدي من على مساء صدق رؤيا المؤمن. 38 كثرة الكتابة وانتشارها. 39 التهاون بالسنن التي رغب فيها الاسلام. النهاردة تقول له اعفي لحيتك يقول لك دي سنة، سنة اللي يعملها ياخد ثواب، اللي ما يعملهاش ما ياخدش، سنة. فكأن التهوين من امر يقول لك ايه ده سنة، دي سنة مش مشكلة، مش مشكلة دي سنة. كأن السنة بقت شيء شيء تافه، شيء هايل. التهاون بالسنن. 40 انتفاخ الأهلة، انك تشوف الهلال كده بتاع يوم اثنين شكل تخين كده كأنه النهاردة 4. انتفاخ الأهلة شفتها دي؟ موجودة برضه. انتفاخ الأهلة. 41 كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. صح؟ دي بقى الكذابين كتروا قوي والله يا دي خالي، الكذابين كتروا قوي. نادر لما تلاقي واحد صادق، وحتى الصادق ما تلاقيهش صادق دايما، نص ونص على الهوى. اللهم تب على عصاة المسلمين. كثرة الكذب. 42 كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. الخوف والرعب والفلوس كتمان شهادة الحق. 43 كثرة النساء وقلة الرجال. يقولوا لك النهاردة ان نسبة المواليد 1:4. كثرة النساء وقلة الرجال. 44 كثرة موت الفجأة. اللهم انا نعوذ بك من موت الفجأة. كتر اللي من دول برضو موت الفجأة، كتر موت الفجأة. 45 وقوع التناكر بين الناس. يبقى عارفه كويس او تعرف فلان؟ لا ما اعرفوش، ماليش دعوة يا عم، لا توديني بداية. تعرف فلان؟ لا ما اعرفوش. وقريبه؟ لا ما اعرفوش. كثرة التناكر بين الناس. 47 كثرة المطر وقلة النبات. حصل؟ مطر كتير ولكن الارض فين؟ اتبنت يا عم، اتبنت. كثرة المطر وقلة النبات. 46 عود ارض العرب مروجا وانهارا. السعودية دي كانت صحراء قاحلة، كانت كلها جبال صفرة. النهاردة تمشي في الجبال تلاقي خضرة. خلاص الامكانيات الميكانيكا الحديثة زرعوا وقلعوا. أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. 48 حسر الفرات عن جبل من ذهب. 49 كلام السباع والجمادات للإنس. 50 تمني الموت من شدة البلاء. راجل امبارح والله 59 سنة وما بيصليش وبيشرب خمر. فقلت له حرام عليك، حرام عليك 59 سنة قربت تقابل ربنا. يقول يا رب اموت بقى وارتاح. قلت له لا، ما انت مش هترتاح، اما تموت هتدخل جهنم. احسن واحد من اياهم يقول لك شوف بيحكموا على الناس، اهو هيدخل الراجل جهنم وهو قاعد. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال من ترك الصلاة فقد كفر. مش انا، واحد يموت وما بيصليش تفتكر هيدخل الجنة يعني؟ واحد بيموت سكران يروح فين ده؟ يا أبي ربنا سكران. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. تمني الموت. الناس حتى الضالين بيتمنى يموت من القرف وهم الدنيا. 51 كسرة الروم. 52 فتح القسطنطينية. 53 خروج القحطاني، 54 قتال اليهود، 55 نفي المدينة لشرارها، 56 بعث الريح الطيبة، و57 استحلال البيت الحرام. ثم نأتي إلى علامات الساعة الكبرى وهي 10. علامات الساعة الكبرى 10، نسأل الله التيسير والاستدامة. أولها خروج المسيح الدجال، والثاني ظهور المهدي المنتظر، والثالث نزول المسيح عيسى بن مريم ليحكم بشريعة الإسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. 4 خروج يأجوج ومأجوج. 5 خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. 6 الدخان. 7 طلوع الشمس من مغربها. 8 ظهور الدابة التي تكلم الناس. 10 النار التي تحشر الناس إلى أرض الموقف. نبدأ بالعلامة الأولى الليلة وهي الدجال، وهذه العلامة أيها الإخوة هي التي ننتظرها هذه الأيام. أول علامة على وجه تظهر اليومين دول هي إيه؟ الدجال، ويمهد اليوم لظهوره. المسيح أو المسيح الدجال سمي المسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، والدجال لأن الدجل من التمويه والكذب. الدجال إخوتان أعظم فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، وما من نبي إلا وحذر قومه فتنة الدجال. مصيبة الدجال يا شباب، عشان بس تبقوا معايا في الصورة قبل ما ندخل في الموضوع، إن الدجال سيعطيه الله من الفتن ما لا يحتملها العقل، معه جنة ونار، يقول للسماء أمطري تمطر وللأرض أنبتي تنبت، ويقول للرجل أبوك أمك فين؟ يقول له ماتوا، يقول له أجبهم لك؟ يقول له آه، فيقول أبوهم ويجي، فيجي له أبوهم، مش أبوهم حقيقة، يتمثل شيطانان في هيئة أبيه وأمه فيقولان له هذا ربك. المشكلة أن المسيح الدجال أعور، ومكتوب على أرضه كافر، ومع ذلك الناس هتقول له انت ربنا، الناس هيقولوا له نشهد ان لا اله الا انت، الا ينجو منه ندرة قلة. بعض العلماء قال 750,000، من كم مليون النهاردة؟ مليارات. 750,000 فقط اللي ينجو منه، وساق حديثا ضعيفا لا يصح، لكن الشاهد ان اللي هينجو منه نادر قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالدجال في أرض فلا تأتوا. والنهاردة زي ما بقول بيعد الناس للإيمان بالدجال من خلال الإنترنت، من خلال الكمبيوتر، من خلال وسائل الحديثة، من خلال التجارة، من خلال القحط في المعاني الإيمانية والقحط في المعاني المادية. سبحان الله العظيم، تجد الناس اليوم فقراء من كل شيء، لا عنده فلوس ولا عنده ايمان للاسف الشديد. ناس النهارده بتتكالب على الماده، والكل بيشتكي، الغني بيشتكي والفقير بيشتكي والتاجر بيشتكي والعامل بيشتكي والموظف بيشتكي وصاحب الدكان بيشتكي، الكل غير راض برزقه. اللهم رضنا بما يرضيك يا رب. مثلا انت لو قبضت ال 100 جنيه ولا ال 150 جنيه ولا ال 200 جنيه وحمدت ربنا ورضيت، ربنا يبارك لك فيهم، مش الحديث اللي قلت لكم في اخر مرة كنا مع بعض هنا ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم، الرجل اللي هناك ده هو ما صلىش على النبي، انا شايفك هروح صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فخذ المال بسخاوة نفس. شاهد، تعالوا يا شباب نوصف الدجال، ايه رأيكم؟ صفة الدجال بالضبط وبالحرف الواحد، مفيش ولا كلمة من عندي، كل الكلام من عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدجال رجل من بني آدم، آدمي هو، اولا رجل مش امرأة، اثنين شاب مش عجوز ولا شعر ابيض، ثلاثة احمر وش احمر، اربعة قصير افحج يعني تخين ورجلين فرشحة، افحج يعني رجليه واسعة بينها وبين بعضها لان بطنه كبير، افحج تعدو الرأي، اجلى الجبهة، قرطه عريضة، عريض النحر رقبته طويلة وأفاه عريض، ممسوح العين اليمنى، عينه اليمين ممسوحة، أما عينه الأخرى ناتئة عجراء كأنها عنبة طافية، عينه الثانية بارزة البرة كده، اليمين ممسوحة والثانية بارزة البرة، عينه اليسرى عليها صفرة غليظة، احيانا يطلع في الجفن حتة لحمة البرة كده، مش احيانا نشوفها كده في ناس، هو كده دي الطفرة غليظة، حتة جلدة غليظة في جفنه طالع البرة، مكتوب بين عينيه كافر، كاف وفاء وراء، يقرأها كل مسلم كاتب او غير كاتب، عقيم لا يولد له، هي دي كل صفاته من السنة. انت تخيلت شكل الراجل كده؟ يعني لما تشوفه تعرفه؟ قل لا اعوذ بالله من ان اراه، اللهم انا نعوذ بك من ان يدركنا زمانه، اللهم ان اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. معلش اسمحولي لله اقول صفاته تاني، ممكن؟ طب تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رجل شاب احمر قصير افحج جعد الرأس اجلى الجبهة، يبقى راجل قصير وش احمر وش مليان، قرطه عريضة وافاه طويل، رقبته طويلة وافاه عريض، وممسوح العين اليمنى والعين اليسرى ناتئة فيها طفرة غليظة، مكتوب على جبهته بين عينيه، فورته هنا ممكن تكون قرطه عريضة قوي، ودي مكتوبة بين عينيه بين الحجبين في الوسط كده، مكتوبة كافر، اللي يشوفها هيقراها. لكن يا شباب زي ما قلت لكم ان عصر الكمبيوتر وعصر الانترنت وعصر الصواريخ بيمهد لوجود المسيح الدجال، لانه لما يجي ويقول لك انا هخلي الارض دي تطلع زرع، تقول اه ممكن، ما كل شيء ممكن، طلع زرع، يجي يقول لك انت محتاج كام عشان تفك دقتك، تقول له يعني 100,000 جنيه بس، يقول لك لا خد 100,000 دولار، 100,000 استرليني، خد 1,000,000، فلوس كتير تدفعه كنوز الأرض. ساعتها ما يبقاش قدامك إلا مطلب واحد، أن تؤمن أنه ربك الله، تعمل بصائر فتعمل أبصار، مع انك شايف قدامك مخلوق مشوه، صح ولا لا؟ شكله ايه؟ شكله ما. طب انت لو رب كنت ايه؟ صلح نفسك، صلح شكلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال فوصفه فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة. يا جماعة الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الدجال كتير جدا ويحذر منه كتير جدا، مع اننا للأسف اليومين دول ما بنتكلمش عنه كتير، صح؟ سمعتش عنه كتير، وهذا من احد اسباب خروجه. الامام النسفي الامام السفاريني بيقول ايه؟ مما ينبغي لكل عالم ان يبث احاديث الدجال بين الرجال والاولاد والنساء، وقد ورد ان من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. لذلك كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيذكره كتير جدا، لدرجة ان ما كانش بيصلي صلاة الا ويستعيذ بالله من الدجال. اهو انت بتستعيذ منه في الصلاة بس من غير قلب، من غير حضور، ما انتش دريان. كل صلاة بتقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كل صلاة. لدرجة ان بعض العلماء طاووس بن كيسان كان اذا صلى ولده صلاة سأله: هل استعذ من الدجال؟ هل استعذ من اربع؟ فان قال لا قال: اعد الصلاة. دول عيد الصلاة، استعذ من اربع. لازم في كل صلاة بعد التشهد تستعذ من ايه؟ اللي هم ايه بقى؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تستعيذ بالله من هذه الاربع. فهذا دليل على خطورة هذا الامر. عشان كده لازم نعرفه، ولازم نعرفه كويس جدا. ليه؟ لان زي ما بقول في عصرنا ده واليمن دول بالذات احنا معرضين انه يظهر، فلازم تبقى جاهز. ولكن من كتر تحذير النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال، زي ما بيقول احد الصحابة قال: ذكر رسول الله الدجال صلى الله عليه وسلم فخفض فيه ورفع حتى ظننا انه في طائفة النخل. قال: احنا فكرنا انه ايه، هنخرج من جامع الى يوقف بره. فظن بعض الصحابة في رجل كان موجودا على عهد الصحابة، مش رجل، طفل اسمه ابن صياد. اسمه ايه؟ ابن صياد، عبد الله بن صائد او ابن صياد. الصحابة شكوا في انه يكون هو الدجال حتى رسول الله. عشان كده هو ده اللي هيحصل، انك لما يقولوا لك الحق الدجال ظهر، تقول لا مش ممكن، والله ظهر، ده جه على الانترنت، جه في الدش. تقول طيب اروح له ولا تروح له ولا حاجة. تبص تلاقيه بين ايديك وتفاجئ ان هو النهاردة في طنطا، بكرة في امريكا، وبعده في انجلترا، وبعده في الرياض في السعودية، وبعده وهكذا. والامر ده لو كان زمان غير متصور، النهاردة متصور. عنده طيارة تحت الساب ولا ما عندوش؟ تنقيله من هنا لامريكا في 10 ساعات ونص، سهلة دي. ممكن يروح ويجي في يوم، ممكن يخترعوا له على وقتها بقى طيارة ايه، اسرع تجيبه، اسرع من الصوت، وانتهت القضية. فالشاهد ان الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الكلام عنه ويكثر التحذير منه، حتى ان الصحابة ظنوا انه ابن صياد، حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ابن صياد فاتاه. لما شاع بين الناس امر ابن صياد وأنه هو الدجال، أراد رسول الله ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره ويتبين حاله، فكان يذهب إليه متخفيا حتى لا يشعر به رجاء أن يسمع منه شيئا. حديث ابن عمر، ومن غير ما أذكر التخاريج أنا لا أذكر إلا حديثا صحيحا، هذا شرط، كل حديث تسمعه مني يبقى صحيح إن شاء الله، مش ممكن أقول لك حديث ضعيف أبدا ولا عمري هخدعك ولا أضحك عليك، فصدق، لأن إحنا الكلام ده بعض الناس مش هيصدق، يقول لك شفت خلصنا بالتخاريف بتاعتهم بتاع عذاب القبر ونعيمه، هيطلعوا لنا بقى في إيه؟ الدجاج. نحن نؤمن برسول الله ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ احفظ، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. دي معنى شهادة أن محمدا إيه؟ رسول الله. أربع حاجات أولهم تاني تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، لما يأمر تقول إيه؟ خليك واقف عشان أقول لك أمر دلوقتي. قال أعفو اللحى، ده أمر ده ولا مش أمر؟ أعفو اللحى، أرخو اللحى، وفروا اللحى، ده أمر. فطاعته فيما أمر من إيمانك بأنه رسول الله. هي طاعة النبي فرض ولا سنة؟ فرض، لأن ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فبقت طاعة النبي فرض. قال لك أعفو تعمل إيه؟ تعفو. تسمع الكلام، طاعته فيما أمر. اثنين، تصديقه فيما أخبر. الرسول قال لنا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وانت سمعت الحديث دلوقتي في البخاري ومسلم متفق عليه ان في واحد في اخر الزمان هيطلع اسمه المسيح الدجال شكله كذا وكذا، تصدق؟ او اصدق على عيني وراسي. قول لي مش مصدق، عنك ما صدقت، انت حر، لن يضر الله شيئا، ولكن اذا انكر هذا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة يبقى على شفا خطر، نسأل الله السلامة. فالشاهد يا شباب أننا نصدق كل كلام النبي محمد. ممكن يضحك عليك يقول لك يا عم البخاري يقول اللي بيقوله، نعرفين البخاري ده جاب منين؟ يقول له معلش أصل أنت جاهل ومش فاهم، إحنا بقى عارفين البخاري جاب منين. البخاري قال حدثنا الحميدي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الخمسة اللي بينه وبين النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عارفينهم احنا واحد واحد. يبقى لما جرى حديث عن ابن عمر، ابن عمر بيكذب؟ طيب مين اللي روى عن ابن عمر؟ نافع. نافع بيكذب؟ واحد يقول لي شعرفني بيكذب ولا انت بقى شعرفك، لكن انا عارف العلماء عارفين ان النافع ايه ما بيكذبش. يبقى احنا عرفنا البخاري جاب حديث النبي منين ولا مش عارفين؟ عارفين جاب حديث النبي منين بالاسناد، ورجال السند دول واحد واحد ممتحنين، كانوا محطوطين تحت الايه؟ تحت المجهر. كل واحد يجي يروي عن شيخ. الامام مالك يقول حج ايوب فلم اروي عنه شيئا حتى رأيته سنتين أنظر إلى صلاته وكلامه وتلاوته القرآن وتعبده، فلما اطمأن قلبي إليه أخذت عنه. قعد يراقبه سنتين. شعبة يقول والله لا أروي حديثا أبدا حتى أعود إلى الرجل لا مرة ولا مرتين بل 10 و20. يروح للراجل ايه؟ 10 مرات و20 مرة عشان يتأكد من الحديث. يبقى حديث النبي اللي انا بقولها لك يا تصلي عليه، اللي بقولها لك اوعى تفكر ان احنا بنجيب من قصص الف ليلة وليلة، اوعى تفكر ان احنا بنألف كلام، لا، ده الكلام ده جاي من ثقات عدول اعلام علماء ائمة هداة مهديين، كانوا لما يشوفوا راجل راكب حمارة وبيهز رجليه ما ياخدوش منه حديد. ليه؟ قال لك لانه بيضرب برجليه على بطن الحمارة بيؤذيها. لا لا ده ما يتاخدش منه حديد. شفت قد ايه؟ شوف راجل يبول وهو واقف ما ياخدش منه حديد. لا لا لا ده راجل بياكل في السوق ماسك لقمة وبياكل في السوق ما ياخدش منه حديد. شوف الدقة قد ايه؟ وبعدين يطلع علينا درش يقول مش عارف ايه والتاني والتالت والرابع. اصلها مش لعبة يا جماعة، ده دين. ولذلك روى الامام مسلم ان هذا العلم دين، فانظروا ها عمن تأخذون دينكم ومش عمن تأخذون دينكم، يعني شهدتوا ايه؟ لا، وانما من شيوخ. من اللي علموه؟ من اللي شهدوله واثنوا عليه؟ ايه عبادته؟ بياكل منين؟ ايه تقواه؟ ايه ورعه؟ ايه طريقة كلامه؟ هو ده عمن تأخذون دينكم. نرجع للموضوع، بس تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا صراحة زعلان عشان الناس اللي وقفوا، احنا كده طولنا ولا لسه؟ تعبتوا يعني؟ طيب، انطلق عمر بن الخطاب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة. يعني يا عم الحاج انت اسمك ايه؟ انت باين عليك راجل طيب انت. اسمك ايه؟ طه. صلاح. يا صلاح، ينفع الواحد الليله دي كده يروح يقعد كده في اوضه ظلمه ويقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الف مره؟ ينفع؟ صلاح قال ينفع. شفت بقى؟ يقول لك طب هي فيها ايه غلط؟ بنادي ربنا. هي دي معنى والا يعبد الله الا بما شرع. لما ربنا قال لنا اعبدوني بعت لنا نموذج محمد رسول الله، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، زي ما عبدني اعبدوني، اللي ما عملوش ما تعملوش. بس زي ما عبد النبي. يبقى نيجي لما نقول يا لطيف النبي عمل كده؟ ما عملش. قول لي طب مش عرفني ما يمكن عمل. لو عمل كان وصلتنا. فأنس بيقول ايه؟ عددت لرسول الله، مصلي عليه صلى الله عليه وسلم، سبعة عشرة شعرة بيضاء في رأس ولحية رسول الله. يبقى شوف عمل لدرجة انهم ايه؟ عدوا الشعر الابيض. يبقى معقولة يعمل حاجة وما يقولوا الناس عليها؟ يبقى هم قالوا لنا عليه كل اللي عمل. يبقى اللي ما وصلناش يبقى ما عملوش، واللي ما عملوش ما نعملوش، واللي عملوا نعمله. واحد يقول لك انت هتعمل زي النبي؟ تبني مين في مصر يعني؟ اعمل زي النبي، ربنا امرني بكده. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي، قال خذوا عني مناسككم. يبقى زي ما النبي عمل بالضبط، حذو القدس بالقدس. معلش واحد سألني ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله أو ما معنى الإسلام؟ يعني الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. نرجع لموضوعنا بقى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع عمر ومجموعة من الصحابة يطلبون ابن صياد، وقد قارب الحلم، كان عنده 10-12 سنة، قرب يبلغ، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، حط ايده على ظهره وقال أتشهد أني رسول الله؟ قال ابن صياد أشهد أنك رسول الأميين. ابن صياد يهودي، فقال له أنت رسول بس بتاع العرب الأميين مش بتاع اليهود، مش للكل يعني. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ ابن صياد قال له تشهد أني رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. مش انت؟ لا مش انت. فقال له رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ بتشوف ايه؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الامر، انت متلخبط يا ابني. ثم قال له الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اني خبأت لك خبيئا. قال: انا مخبي لك حاجة. فقال ابن صياد: هو الدخ. هو ايه؟ فقال له رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: دعني اضرب عنقه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ان يكنه فلن تسلط عليه. مش انت اللي هتقتله، هنعرف دلوقتي مين اللي هيقتله. وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. يعني ان كان هو مش انت اللي هتقتله، لان اللي هيقتله كما سيأتي معنا المسيح ابن مريم عليه السلام. وان لم يكنه يبقى ملوش لازمة انك تقتله. قضية الدخ يعني ايه؟ لما قال له خبأت لك خبيئا، كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مخبي له آية: يوم تأتي السماء بإيه؟ بدخان مبين، لسه نازلة من السماء من جبريل. يوم تأتي السماء بدخان مبين، فهو قال الدخ. شوف لقط ايه؟ حرفين اتنين من الآية. الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين، هو لقط دخ. هي دي بقى لما الشياطين بتتسمع، فتسمع حرف ولا حرفين وتنزل عليها الشهب فتجري وتبقى سمعت حرفين، تلقيهم للعرافين والكهان، فياخذ الحرفين ويبني عليهم قصة وانت تصدقه وتقول: والله صح، قال لي حاجات تضحك والله. وحصلت. ده هو كل اللي سمعوا ايه؟ حرفين اتنين، وحط على الحرفين 100 حرف. فهذا الرجل ابن صياد ما كانش المسيح الدجال، وانما كان دجال من الدجاجلة، شيطان من الشياطين، يدعي النبوة وينزل عليه الشياطين يعلمونه. سؤال: هل الدجال حي موجود بين أظهرنا أم أنه لم يخلق بعد؟ سؤال مهم. خذوا هذا الحديث، وإن كان الحديث طويل جدا إلا إنه من الأحاديث المهمة في العلم، وهو يثبت هذا الحديث والحديث صحيح مسلم أن الدجال موجود الآن ومحبوس في جزيرة من الجزر في وسط المحيط في كهف من الكهوف. وبرضو واحد يقول ان العلم الحديث دلوقتي ما خلاش حتة، والناس شايفين كل الدنيا، واقول لك ما تصدقش. فيأجوج ومأجوج موجودون يتناسلون، نحن نؤمن بذلك، خلف السور. فين السور وهم فين؟ احنا ما نعرفش، لكن نؤمن انهم موجودين. وهذا هو الايمان بالغيب الذي امرنا ان نؤمن به. كذلك الدجال موجود، موجود فين وعايش ازاي احنا ما نعرفش، لكن موجود بدليل هذا الحديث. الحديث حديث الامام مسلم روى بسنده الى عامر بن شراحيل الشعبي انه سأل فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس اخت الضحاك ابن قيس، وكانت من المهاجرات الاول، قال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسنديه الى احد غيره. شوف الاشتراط، الشعبي بيقول لها: حدثيني حديث انت سمعتيه من النبي، ما سمعتيش من حد تاني. فقالت: لئن شئت لافعلن. فقال لها: اجل حدثيني. فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن ام مكتوم، ثم قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله، يا عم صلي صلى الله عليه وسلم، ينادي الصلاة جامعة، فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم ورا الرجال مباشرة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال من اللي بيقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني، يبقى مين اللي بيقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثني تميم الداري، بس اللي بيحكي دي بقى الوقت مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فذهب بهم فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. ركبين سفينة والسفينة ماشية في البحر، الموج حدف السفينة يمين شمال، تاهوا، سابوا نفسهم للموج، الموج رجع السفينة في جزيرة عند الغروب، قعدوا في آخر السفينة بدأوا ينزلوا، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فوجئوا بدابة، حمار، حصان، دبة، كلب، أسد، ثعلب، دابة مش عارفين وشه من ظهره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالت إيه؟ أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ يعني إيه جساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالت لهم: روحوا في راجل جوه الدير ده مشتاق جدا ان يشوفه. قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانا. لما قالت راجل وكلمت قلنا دي شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقا واشده وثاقا. رجل ضخم جدا ومتكتف، اشده ايه؟ وثاقا، متكتف، مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد، متكتف بسلاسل. قلنا: ويلك، ما انت؟ قال: قد قدرتم على خبري فاخبروني من انتم. قال لهم: انتوا ايه؟ اديكوا شفتوا انا ايه؟ انتوا بقى مين؟ فقالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، ثم ارفأنا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة اهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطان. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. نخل إيه؟ بيسان. بيسان دي منطقة في الأردن بالغور الشامي، اسمها دلوقتي اسمها لسان الارض، بين خوزان وفلسطين، فيها عين ملح، عين مية ملح، وبيسان دي توصف بكثرة النخل. هو بيسألهم: اخبروني عن نخل بيسان. ف قلنا: عن اي شأنها تستخبر؟ تسأل عن ايه يعني؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. انتوا عارفين بحيرة طبرية؟ نشفت دلوقتي ولا ما نشفتش؟ يعني على وشك. قال لي نادرة نادرة فيها الماء. شاهد. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا نعم كثيرة الماء وأهلها يسرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة هذا لا يسرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما مكة وإيه؟ وطيبة. طيبة كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله وطعن بمغصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ قال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله. يبقى دي معلومة جديدة في موضوع الدجال إن هو فين موجود حي متكتف مربوط يعيش في المشرق. ولذلك ننتقل إلى السؤال الثاني في قضية الدجال من أين يخرج؟ يخرج من المشرق بالتحديد من خراسان. من خراسان جهة المشرق اللي جهة إيران جهة إيران جهة الجمهوريات الجمهوريات اللي هي إسلامية اللي هي منفصلة عن الاتحاد السوفيتي. هي الجهة دي جهة المشرق جهة الفتن جهة الشر. ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. منها يخرج الدجال ويتبعه 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. آية الله خميني وآية الله مش عارف مين بيلبسوا ايه طية سودة كبيرة ضخمة قوي قد كده. هم دول اللي هيمشوا ورا الدجال هم دول اتباعه. عشان كده هم دلوقتي لما بيتكلموا عن المهدي المنتظر بيقولوا ان هو مستخبي فين في سرداب سامرة. لما نيجي نتكلم عن المهدي ان شاء الله هذا معتقدهم انه مستخبي في سرداب سامرة هناك. لا ده اللي مش مستخبي مش المهدي ده ايه ده الدجال. هم مستنيين الدجال عشان يقتلوكوا قتل. سؤال هل لمثلث برمودا علاقة بالمسيح الدجال؟ انا ارفض ربط احداث الدين ووقائع الدين وغيبيات الدين باجتهادات واقعية. احنا نقول اللي قاله النبي ما تصلي عليه ونقول فين ما نعرفش منين ما نعرفش لكن عشان نرفض دي بدي بعد كده يظهر ان مش سيء تقول الدين كذاب اهو. فهمت؟ فالموضوع انا بقول ان في كتب تظهر كتاب دعاء ايه عمر امة الاسلام، وقعد ربط مسائل بعضها ببعض، لا يجوز، غلط، كتاب كذب. كتاب تاني بتاع مثلث برمودا كذب. كتاب ثالث مش ملناش دعوة. مين ثالث رابع خامس؟ في كتب كتير. دعك من هول كل هذا، خذ كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واكتفي به، ويوم ما يظهر الشيء هتشوفه. الدجال سيخرج من أين يخرج؟ من قبل المشرق. من قبل المشرق، من خراسان. يتبعه 70,000، يتبعه 70,000. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من المشرق من أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال ابن حجر: وأومأ من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. وقال ابن كثير: فيكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. يبقى من إيران، من هناك، من هذه الجهة يخرج الدجال. أيضا ينبغي أن نعتقد أن الدجال لن يدخل مكة ولا المدينة، لن يدخلها. كما ذكرت لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ليدخل مكة، يدخل المدينة فيجد ملكا بيده السيف صلتا يرده. طب وبعدين الدجال عايز ناس من جوه، والمدينة ومكة فيها منافقين والمفاش فيها منافقين وفاسقين، طب يخرجوا له ازاي؟ ترجف المدينة ومكة رجفتين، فيخرجون هروبا فيتلقفهم الدجال فيأخذهم. اصل لما حصل الزلزال في 92، كان في 92، لما حصل الزلزال في 92 وكانت الناس بيعملوا ايه؟ بيصلوا العصر. بعض الناس هما بيصلوا العصر، حصل الزلزال عملوا ايه؟ جري من الجامع. طب انت بتجري من الجامع رايح فين؟ اصل لما حصل الزلزال في 92 كان في 92، لما حصل الزلزال في 92 وكانت الناس بيعملوا ايه؟ بيصلوا العصر. بعض الناس هما بيصلوا العصر، حصل الزلزال عملوا ايه؟ جري من الجامع. طب انت بتجري من الجامع رايح فين؟ رايح فين؟ احسن الجامع يقع. يا عم ما يقع، موت وانت ساكت احسن لك. حصلت كده، خرج من الجامع جري، خرمته سيارة مات. فلذلك ستجد مكة ترجف، يقوم المؤمنين يثبتوا هنروح فين؟ خلينا نموت في مكة، والمنافقين يجروا يخرجوا يلاقوا الدجال على الباب: حبيبي تعالوا. فيتلقفهم. ما هو زمن الفتن كده يا شباب. طيب سؤال كمان: من يتبع الدجال؟ أتباع الدجال اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس من المسلمين والنساء. أكثر من يتبعه النساء. يعني أخلاط المسلمين يعني الناس الملخبطين في الإسلام اللي ما عندهمش ثبات. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وفي رواية الإمام أحمد 70,000 عليهم التيجان، وفي حديث أبي بكر الصديق: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. أنا شرحت قبل كده كلمة المجان المطرقة في علامات الساعة الصغرى، لكن معناها هنا يعني اللي وشوشهم مدورة ومبططة. وجوههم ايه؟ مدورة ومبططة، وهم دول بتوع جنوب شرق آسيا، دول اللي الرسول قال عليهم بني الأصفر لما الترك. هؤلاء الناس هم دول اللي هم الكثرة. الهند احتفلوا بالمولود رقم مليار، المولود رقم 1000 مليون، 1000 مليون. وانتوا عارفين ان معظم الهنود ايه؟ يعبدون الاصنام، يعبدون بوذا، يعبدون البقر، مجوس معظمهم يعبدون النار، يعبدون ايه؟ الفيران، ماشي بيعبدوا كل حاجة، مش موضوعنا. الشاهد ان كسرة هم دول بقى الذين سيقاتلون المسلمين. ما بقولش ان الهنود بالذات، وانما كل النمط اللي انت شايفه، الوشوش المبسطة كده العريضة المدورة، هذا لا اعداد لا تحصى، اعدادهم لا تحصى. وهؤلاء اتباع الدجال. قال ابن كثير: والظاهر الله اعلم ان المراد هؤلاء الترك انصار الدجال. قلت: وكذلك بعض الاعاجم كما جاء وصفهم في حديث ابي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الاعاجم، حمر الوجوه، فطس الانوف، صغار الاعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نحالهم الشعر. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كأنه بيوصفهم بالحس، صح؟ يقول لك ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حمر الوجوه، فطس الانوف، تلاقي مناخيره قد كده، ظننا كده، فطس الانوف مبططة، صغار الاعين، عينيه قد الرزة، عينيهم صغننة كده، فطس الانوف، صغار الاعين، كأن وجوههم المجان المطرقة. ايضا يتبعه جهال المسلمين، جهال المسلمين. سؤال حتى ننتهي من موضوع الدجال: ماذا مع الدجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم ايضا: الدجال اعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. خلي بالك من دي، معاه ايه؟ جنة ونار. طب خذ الحديث ده بس ادفع، صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا انا اعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، احدهما رأي العين ماء ابيض، والاخر رأي العين نار تتأجج. هو واقف في الوسط وجنبيه من هنا نهر ترعة ومن هنا نهر ترعة، دي مولعة نار ودي مية بيضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدرك أحدكم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يا تحب النبي بقى يا شوف الرسول شوف بيحبك قد ايه، شوف بيدلك تعمل ايه، لك غمض عينيك ووطي راسك واشرب تلاقيها ميه. صلى الله عليه وسلم: فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وجاء في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال ان الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الارض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة. الدجال هيقعد هيعيش كل اللي هيعيشه لما يخرج كم؟ 40 يوم. بس ايام، ايام غلب، ايام فتن، يوم زي السنة، طول سنة، يوم طول 360 يوم، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر ايامه كايامكم. يبقى ثلاث ايام طوال، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بجمعة، والاربع ايام الاخرين بيه اليوم بيوم ايام عادية. قالوا وما اسراعه في الارض، مشوا سريع. قال كالغيث اذا استدبرته الريح. بسرعة ليه؟ بسرعة الريح. مش قلت لك هتبقى الطيارة ايه؟ بسرعة الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. احنا لما بنقرأ الحاجات دي بنستغرب، هم شايفينه اعور وشايفينه شكله وحش ومكتوب كافر، ومع ذلك يقولوا له انت ربنا لا اله الا انت. ليه؟ يأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواص. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ما هي بداية الفتن دلوقتي، انك شغال شغلانة فيقولوا لك انت ملتحي واحنا ما بنشغلش ملتحيين، احلق دقنك يا تتفضل تعمل ايه؟ اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. هتضحي بدينك ولا تضحي بالشغل؟ هي دي القضية. هو يمر عليهم، ها انا ربكم؟ لا مش ربنا. ما فيش، تخرب. يمر على التانيين، انا ربكم؟ ربنا، رب ده ربنا قوي، ده انت ما فيش زيك، ده انت حتة رب ما حصلش. فيديهم واحد يقول طب ما انا ممكن اضحك عليه واخد منه خلاص. ابدا ابدا، اصل ده زمن الفتنه. فان ثبت هذا هو المطلوب. ولذلك كنت بقول لاحد اخواننا، اسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان، ان اول سلوك هذا السبيل ان يقر في قرار القلب الاستعداد للتضحيه، انك مستعد للضحي بايه؟ بكل شيء، بس ربنا يرضى عنك. ان اي حاجة تقف في سبيل في طريقك لربنا تدوس عليها برجلك وتوصل لربنا. لكن لو اتعودت انك تضحي بدينك يبقى هتكفر وتتبع الدجال. بيقول ذكرت ان اتباع الدجال هم اليهود، وانا قلت اليهود بس، وذكرت ان اتباع الدجال هم اليهود، واهل ايران ليسوا يهود وليسوا مسلمين، فهم يهود هذه الامة، خليكم عارفين دي. فعرفنا الان ان الدجال معاه جنة وايه ونار، بس تؤمن ان جنته نار وناره جنة، معاه ايضا كنوز الارض وراه تتبعه كيعاسيب النحل. فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا. يقتل رجلا، يجي راجل يضربه يقسمه نصين بالسيف ويمشي في الوسط بينه، وبعدين يقول له قوم يوم يا كل السماء امطري تمطر، للارض انبتي تنبت، يقول الارض طلعي ذهب تطلع. هذه فتنة الدجال. واحد يسأل طيب ده الامر كده صعب قوي ودماغنا ما تطيقش الكلام ده، نقول ان هذا الامر انما يفتن به الناس في قول الله تعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه. هم دلوقتي مش بيقولوا استنساخ؟ هم دلوقتي مش بيقولوا هيوصلوا لانتاج الخلية الحية؟ مش بيقولوا هيوصلوا لكذا وكذا؟ فربنا يبتليهم من اجل هذا. طب اهو اشد من اللي انتم بتعملوه. فالناس المنبهرين بالحضارة، المنبهرين بالعلم الحديث، المنبهرين ينبهروا به فيعبدونه إلههم وربهم. فلذلك هو فتنة على مستوى عقول الناس في هذا الوقت. فنسأل الله أن ينجينا منها. اللهم لا تجعلنا ممن يدركهم الدجال، اللهم توفنا قبل ذلك. الدجال فتنة عظيمة، فلذلك نهيت أن تأتيه فلا تأتيه. واعلم أن خوارق الدجال حقيقية، لأن بعض الناس قال إن الخوارق دي اللي يعملها الدجال صورية، ده مناظر بس، ده تخيلات، لا حقيقية، لأن الرسول قالها وكلام الرسول صلى عليه يحمل على الحقيقة. السؤال الأخير لننهي درس الليلة: كيف ننجو من فتنة الدجال إن أدركنا؟ اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة الدجال، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شرا إلا حذرها منه، ومن الشر الذي حذر منه فتنة الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم زاد علمه عن الأنبياء جميعا في موضوع الدجال، لأن أمته آخر الأمم فلا بد أن يظهر فيها الدجال. أول سبيل للنجاة من فتنة الدجال التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان. خلي بالك، انت التزمت، اسأل الله ان يثبتنا واياك، لكن بعد ما التزمت بتعمل ايه؟ اصل بعض الناس بيفكر انه اعفى لحيته واصر جلبيته وبيسمع شرايط اسلامية وبيصلي يبقى الموضوع كده ايه، خلاص انتهى. لا يا ابني، لا يا ابني، لازم يكون لك منهج يمشي في ثلاثة منابع أصلية متوازية. أولا منهج في العبادة، لازم يبني تسلم حياتك. هتصلي الفجر كل يوم فين؟ في مسجد ايه؟ ورا مين؟ ازاي؟ بعد صلاة الفجر هتقعد ولا هتخرج تنام ولا هتروح الشغل؟ الاذكار، اذكار الصباح هتقولها فين؟ في المسجد ولا في البيت ولا وانت رايح الشغل ولا الساعة 10 لما تفضى وتقعد؟ برنامج حياة. الدين مش كلام، مش منظر، الدين عمل. لازم تحط لنفسك منهجية لحياتك. هتقوم الليل كل ليلة ولا ليلة بعد ليلة؟ كل ليلة ركعتين ولا 4 ولا 8 ولا 11 ولا 15؟ هتقوم مع مين؟ مع اصحابك ولا لوحدك؟ لازم منهج للعبادة. حفظ القرآن، حفظ قديم القرآن، بتقرا كل يوم قديم القرآن، بتختم القرآن كل قديم، منهج في العبادة. اثنين، منهج في طلب العلم. مدرسة الامام البخاري، تحضر في المدرسة وتنتسب اليها وتاخد علمك من المشايخ والدعاة، تتعلم عقيدة وتتعلم فقه، تعلم حديث، تعلم أصول، تعلم دينك. القضية مش قضية انك التحيت وخلاص. لما ديجي نسألك عن عقود الإيجارة لأنك ساكن في شقة، الإيجار ده صح ولا غلط؟ لأن كل يوم بتأجر تاكس بجنيه، الإيجارة دي صح ولا غلط؟ يحق لك انك تقفل التسجيل وانت راكب معاه في العربية وتمنعه من التدخين ولا ما ينفعش؟ ده علم، ده علم. عندك عربية ميكروباص بالنص انت واحد تاني ومدينها لسواق، ينفع انكم تأجروها للسواق؟ طب اذا كان صاحب النص التاني ده هو اللي بيسوق، ينفع تأجر له نص العربية؟ ما ينفعش. بالمرة بقولها لك يعني، الشاهد ده فقه الإيجارة، في حاجات كتير قوي انت بتعرفهاش في دينك، لازم تتعلم. العلم الشرعي، ومش العلم ان انا اجيب كتب واقرا، مش هينفع، مش هتفهم، مش هتنفع. لازم تتعلم عن مشايخ. الجانب الثالث، الجانب الدعوي، لازم لك دور في الدعوة. زي ما انت شايف الاسلام بيتحارب، وبيتحارب بعنف، بيتحارب بقوة ومكر ولف ودوران. لازم يكون لك دور انك تصد عن الاسلام بلسانك، انك تصد عن الاسلام بألمك، انك تصد عن الاسلام بهيئتك وشكلك، انك تصد عن الاسلام بتعاملاتك مع الناس، ان الناس يقولوا هم دول المسلمين وهم دول الملتزمين. يبقى جوانب ثلاثة لازم، الجانب العبادي والجانب العلمي والجانب الدعوي، لازم تمشي فيهم الثلاث جوانب مع بعض، ساعتها تثبت. لكن لو ما مشيتش في الجوانب الثلاثة مع أول فتنة هتقع، سواء كانت فتنة سراء أو ضراء. فتنة سراء إنك تنشغل بالدنيا، أو فتنة ضراء إنك تبتلى. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالشاهد أول وقاية من فتنة الدجال التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان. دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وإن حرك. السبيل الثاني للنجاة من فتنة الدجال التعوذ من فتنة الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثلاثة: حفظ سورة الكهف. حفظ سورة الكهف. يا شباب، القرآن كله بركة، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم ارزقنا حفظ القرآن. كلمتي المشهورة: كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن، احفظ القرآن واقرأ القرآن. سورة البقرة تعصمك من أن يسحرك أحد. لما تحفظ سورة البقرة لو شربت عمل ما يأثرش فيك، لو حد عمل لك سحر ما يأثرش فيك، لقول النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعها البطلة. ولذلك العلاج الوحيد الصريح الصحيح للممسوس أن يحفظ سورة البقرة، ينتهي الأمر إن شاء الله. سورة الكهف إذا حفظتها تنجو من فتنة الدجال، بأنك إذا رأيت تقرأ عليه فواتح سورة الكهف خلاص انتهت، فتنجو من ذلك. أربعة: سبيل النجاة الفرار من الدجال والابتعاد منه. اوعى تروح له، اوعى تسأل عنه، اوعى تحاول تقابله. روى الامام احمد عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فايه يعني؟ ايه ينأ؟ يبتعد. فلينأ عنه، اهرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. فر، اوعى تسمع عنه ثم تروح تتفرج تقول أنا حافظ سورة الكهف يبقى هنجو منه. لا لا، الحق نفسك. فر. العلاج الأخير للنجاة من فتنة الدجال سكنى مكة والمدينة. اللهم ارزقنا الوفاة في بلد نبيك، اللهم ارزقنا الدفن في بلد نبيك. نعم، أن تسكن في مكة أو المدينة، ساعتها مع الإيمان الكامل تثبت. بقي العنصر الأخير في محاضرتنا هذه، وهي: كيف يخلص الله الناس من شر الدجال؟ يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم، إن شاء الله عز وجل العلامة الجاية ظهور المهدي اللي بعدها خروج المسيح، هنتكلم على نزول المسيح، لأن نزوله دي بتستغل استغلال سيء أحيانا. إن الجماعة اللي بينصروا الناس يقول لك شفت في الإسلام هو إن المسيح هينزل، لا ده هينزل ليحكم بشريعة الإسلام، شريعة النبي محمد، رجلا من أمة النبي محمد. قل لي طب هينزل ليه؟ عشان يموت، لأن ربنا رفع ولم يمت ولازم يموت. قال الله منها خلقناكم وإيه وفيها نعيدكم، فينزل عشان يموت ويدفن في الأرض، وسيصلي خلف رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ابن مريم حاكما بالقسط فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. يعني رحمك متوفيك، يعني رحمك. ففي هذا الكرب الشديد يكرب المسلمون المؤمنون الموحدون. النهاردة لما نشوف واحد فتن، يعني حلق لحيته أو يعني كسل في الصلاة في المسجد، بنزعل ونحزن وقلبنا بيتعصر دم. فما بالك لما تشوف واحد بيكفر بالله العظيم، كرب، وتشوف كل الناس بتجري ورا الدجال، يديهم فلوس ويديهم أرض وينزل لهم مية ويعمل لهم ذهب ويديهم نسوان إلى آخره. المسلمين في كرب وكل الناس خايفة، يا رب سلم سلم سلم، نسأل الله السلامة، وكل واحد خايف على إيمان، يا رب نجينا يا رب، يا رب عافنا يا رب، يا رب لطبنا يا رب. يبقى الراجل قاعد في البيت يفاجأ ان مراته راحت مشيت ورا الدجال، قاعد في البيت يفاجأ ان ابنه مشي ورا الدجال. كرب شديد اذا بهم فجأة يعتصم المسلمون مع بعضهم البعض، فينزل المسيح الدجال، فينزل المسيح ابن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويتوجه بالمسلمين إلى بيت المقدس، فيلحق عيسى بن مريم عليه السلام بالمسيح الدجال عند باب لد، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. يقول له شوف تدوب ما تدوبش، انت لك عندي ايه؟ هي ضربة واحدة. فيطعنه بحربته فيقتله عند باب لد، وينهزم اتباع المسيح الدجال فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا كافر ورائي، فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه شجر خائن. شجر عميل، شجر خائن، ما بيدلش على الحق. وهنا تنتهي مأساة الدجال وينتهي أمره، فيقتل ويستريح الناس من شره، ويعيش المؤمنون 7 سنين رغدا مع المهدي يحكمهم ويصلي بهم، 7 سنين رغدا. فبينما هم يعيشون رغد العيش، وهوصف لك بقى رغد العيش إن قدر ربنا عز وجل المرة الجاية إن شاء الله، رغد العيش بحقيقة يعيش نعيم ما حصلش. أكتفي على هذا.